والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فليس معنى كلامه عن فرض العشر الفوائد والحجة أو عن فرض الاجتهاد في شهر رمضان واغتنام فرص الخير فيه أننا نقول للناس اجتهدوا في هذه الأيام ثم ناموا سائر العام. لا، مش معنى لا، مش معنى الكلام ده أبدا. إنما نقول في مثل هذه المناسبات اجتهدوا سابوا اجتهاد يثبت في الأرض عشان توصل بسرعة، توصل في الجنة عشان تحقق فرص أكبر من المغفرة لذنوبك وإقبال الله تبارك وتعالى. يعني إن صح التعبير هذه الأيام بمثابة عروض خاصة للناس يفوزون فيها لأجل عظيم على عمل قليل. وما يعني أكثر فضل الله عز وجل على العباد ما أكثر فضل الله على عباده. فمفيش بقى كتير يقول خلاص إحنا خلصنا 10 أيام بقى ننام بقى نرجع لك مثلا يوم عاشوراء ولا عاشوراء يوم عاشوراء وننام تاني بقى نيجي رمضان. لا، المسلم متصل بالله سبحانه وتعالى دائما حياته كلها. قل ان صلاتي ونسكي ذبحي ومحياي كل حياتي وايه ومماتي لله سبحانه وتعالى. هذا هو الذي ينبغي عليك. وانت لو تاملت هذه النفس مرسله اليك هي النفس البشريه إلا تشغلها أنت بحق شغلتك من إيه؟ بالباطل. فدائما كن مع الله حتى يبعد الله عنك أعداء الشيطان والدنيا والنفس والأرض، لأن دول لو تسلطوا عليك لأهلكك. فاتق الله في نفسك وأنت بنفسك مع عذاب الله، وإنما يكون هذا على قدر حبك لله وعلى قدر حبك لله على قدر ما يكون ذكرك له واتصالك. وبعدين انت مستغرب ليه؟ ما تعملش زي الذي يعني حكي لنا خبر وقال له اسلك. لا حقيقي، سيب للناس وانا عندي اعرفهم. روح ايه؟ فعجب الجو ازاي؟ حر شويه يبدا الانسان يشتغل التاكيد الجو تمام. صلي مع وشي اوصل ايه؟ ما يلحقش يعمل ايه؟ ويبدو كمان مش عيال ولا مكان اكبر ثم نروح ماسك وماسك سابع للتعب بقى ايه؟ يلد عليك عليك وجليل، هلم عليك، عليك صلى الله عليه وسلم. لا، احنا ايه اللي صلى الله عليه وسلم؟ مرات الدكتور تجينا على ربنا عباده في اليوم يعني هو ملوش عدد ابدا يعني قالت كل الله يا يعني صلي يا زكي يا صوم يا كل مره. بالعكس لد حياتك كلها على قدر حبك لله على قدر ما يكون في صلبك. Thank you. يشغلك الشيطان بما يضره. ده معنى كده برضه مثلا. بل انا لما اقول لك ان مثلا العيال بتبقى كده في 10 دقايق مش هصبر على ربنا لسه هاخد ايه؟ انا عارف ان احنا عايزين نروح على البيت على تصوير وان احنا بعد كده هنعمل كذا وكذا. انت منتصر بالله اليوم ولكن كل اللي في مصر زي ايه؟ انت مثلا بسبب القاهره كمثال واقول لك ايه؟ خد بالك عارف الصناعه الفلانيه ارخص شويه من الصناعه الفلانيه اللي بتنزل عندها كده وتطلب غالي ولا كده وسعرها ارخص. او عامل عرض كده مثلا قال لك النهارده اكتر من 200 سعر تاني.